امور بسيطه جدا، دمعه تنزل منك من خشيه الله، ربنا يجعلها سبب ان انت تكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قول لي طب يعني انت كده فتحت نفسنا، طب افتح نفسنا اكتر واكتر وهات لنا صور لعلو الهمه عشان همتنا تعلو، وعشان ربنا يكرمنا ويبقى عندنا همه واحنا داخلين على العشر الاواخر على طول نقضي العشر الاواخر وناخد اجازه حتى من اشغالنا، ونفضل بقى شغالين ليل ونهار صيام وقيام وعباده وقرايه قران واستغفار وذكر. وما ننساش طبعا الدعاء اللي النبي قاله لامنا عائشه لما قالت له لو ادركتني ليله القدر ماذا اقول، قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. لان الفرق بين العفو والمغفره، المغفره هي ستر الذنب، اما العفو فهو ازاله الذنب بالكليه، مش هيبقى في ذنب اصلا عليك ومحو الذنب بالكليه. تعالوا نشوف الصور، بس نبدأ بحديث، حديث جميل قوي قوي يمكن تكون سمعته لأول مرة. حديث رواه أبو نعيم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل قرن سابق، وفي رواية لكل قرن من أمتي سابقون. بيقول لكل قرن من أمتي في ناس لهم السبق ما شاء الله، ناس عندهم همة عالية جدا جدا. أكيد أنت منهم وأكيد أنت منهم. اوعى تقول أنا، انت بتقول على انا، معقول اكون ايوه انت منهم؟ ليه لا؟ اوعى تحتقر نفسك. سيدنا عمير بن الحمام في غزوه بدر، والحديث رواه مسلم، لما النبي قال لهم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، قال لهم قاعدين متذبذبين كده شويه، قال لهم والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مضبر الا ادخله الله الجنه، قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فعمير بن حميم قال بخن بخن، جنه عرضها السماوات والارض. فالنبي قال له ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. ما احتقرش نفسه، ما قالش انا اخش الجنه؟ معقوله يا عم خلي الجنه لاهلها. قال له ارجو ان اكون من اهل الجنه، قال النبي انت من اهلها. أخرج عمير بن حمام ثلاث أربع تمرات، كان تمرة أو تمرتين، وبعدين قال والله لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها الحياة الطويلة. رمى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. عكاشة بن محصن لما ذكر النبي كما في الصحيحين 70,000 من أمته يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، عكاشة ما احتقرش نفسه، قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. تعالوا نكمل الكلام عن علو الهمة ولكن بعد فاصل قصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فوق الرفوف المنتجات احكم وشوف بالعقل يا إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي خلي همتك عالية، أختي الفاضلة خلي همتك في السماء في السحاب، خلي همتك عالية. اوعى حد في الدنيا يحتقر نفسه. لسه بقول لك ممكن تكون انت سابق هذه الأمة، وممكن تكون انت سابقة هذه الأمة، ممكن نكون احنا اللي في مقدمة الناس اللي هنقابل النبي ونسلم عليه ونبوس ايديه وراسه صلى الله عليه واله وسلم. ربيعة بن مالك لما كان بيحضر كل يوم مية الوضوء للنبي، حب النبي يكافئه فقال له سلني شيئا يا ربيعة. ربيعة ده عنده 17 سنة، فقير جدا من أهل الصفة، مش لاقي يتجوز ومش لاقي أي حاجة خالص بالمرة. وبعدين كان يعني النبي بيقول له سلني شيئا يا ربيعة، لو واحد غيره كان قال له يا رسول الله شقه وعروسه يعني، واخد بالك؟ انما ما عملش كده، قال له اسالك مش الجنه، اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. ما احتقرش نفسه، قال انا اكون مع النبي في الجنه؟ قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. تعال شوف موقف جميل قوي. في يوم من الايام اجتمع خمسه في الحرم، عبد الله بن الزبير، عروه بن الزبير، مصعب بن الزبير، عبد الملك بن مروان، عبد الله بن عمر، كل واحد منهم قال نتمنى امنيه. فعبد الله بن الزبير قال اتمنى ان شاء الله ان انا املك الحجاز وانا للخلافه. مصعب بن الزبير قال اتمنى ان انا احكم العراقين الكوفه والبصره. عبد الله بن الزبير قال اتمنى ان يؤخذ عني علم الكتاب والسنه، ابقى عالم جليل ويؤخذ عني علم الكتاب والسنه. عبد الملك بن مروان قال انا اتمنى ان انا انال الخلافه بعد معاويه. اما عبد الله بن عمر فقال اتمنى ان يغفر الله لي. خد بالك الكل نال ما تمنى، كل واحد فيهم الامنيه اللي تمناها خدها بالفعل. قال الراوي ولعل عبد الله بن عمر قد غفر له. طبعا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. تعال نشوف همة الصديق اللي كانت في السماء، همة الصديق اللي هي اعلى همة بعد همة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، النبي في يوم من الايام قعد مع الصحابة، قال من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أبو بكر الصديق اللي راح تصدق بكل ماله